قتل عن الكتاب وقد طبع طبع بديني، وإذا بهم عدلوا النص السابق الذي هو لا يجوز أخذ العقيدة من حديث آحاد، وإذا بهم يقولون لا يجوز، لا يجوز، فصارت لا يجوز. هذا تلاعب، كان لا يجوز فصارت عبارة لا يجب، وتعطي معنى ضد المعنى السابق، أي يجوز. لا يجب عليك أن تأكل اللحم، لكن يجوز. دخلنا السجن الحسكي، وكان تمام من تقادير الله عز وجل الجماعة كفار ما بيعرفوا أن هذا سلفي وهذا حزب تحريري، هذول كلهم مسلمين، حشروا لي معهم 17 واحد منهم، وتشوف المناقشات ليلة نهار في مجالات كثيرة مما يذهبون إليه. فمن جملة الأمور في هذه المسألة، وإذا بهم بعضهم مش منتبه إلى التعديل هذا، لساته بعيش على ايش؟ المذهب القديم لا يجوز، لا يجوز. فجاءت احدهم في هذا، لا ما شفنا ما راينا ما كذا، رئيسهم اسمه مصطفى بكري من حلب، فهو بعرفه انا من حلب، قلت له سالوه، قال لا صحيح مثل ما هو الشيء، كانت لا يجوز صارت لا يجوز. فصار بقى الرأي عندهم بالنسبة للتعديل أنه لك الخيار، وهي سياسي فظيعة، إن أخذت بحديث الآحاد ما عليك انتقاد، وإن ما أخذت كمان ما عليك انتقاد، سياسي يجوز هذا ويجوز هذا. يكون مصدق ولا نعتقد. نعم مصدق به ولا نعتقد. أنت عم تستعجل، أنت سمعت ثلاث مراحل ما بنت هو هيد مرحلة تاني نحن هلا. بعدين يا سيدي وإذا بهم بيطالوا نشرة أنا ما كنت مطلع عليها، يقولوا هنيك يجب التصديق بحديث الأحاد. سألناهم شو يعني؟ قال في بعض نصوصهم كانوا يصرحوا بأنه يحرم الاعتقاد بحديث الآحاد. قلت له شو هي؟ قال التصديق غير الاعتقاد. هي فلسفة بقى. قلت لهم يعني قول الله عز وجل ومصدقا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يعني غير مؤمن يعني، بس من باب غلبة الظن، من هيك فسر التصديق. فقالوا وضعوا الاصطلاح يجب التصديق بحديث الآحاد، يعني يجب الاعتقاد به بس مو اعتقاد جازم، ضعضع شوي. أما إذا أخذته على عقيدة راسخة فهذا حرام. هاي المرحلة الأخيرة اللي انتهوا إليها، وما نعرف في بعد مرحلة رابعة ولا لا. فأنا كنت أقول لهم يا جماعة قولكم لا يجوز أو لا يجب أو يجب التصديق، هذه عقيدة. فشلون عقيدة ومررت فيها ست مراحل؟ أنتم بتقولوا لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، لأن العقيدة يجب أن تبنى على اليقين. ها أنتم ما بنيتوا فيها على اليقين، قلتم هذا ثم عدلتم عنه إلى الثاني ثم عدلتم عنه إلى الثالث، فأنتم في عقائدكم ما لكم مستقرين، فما بالكم بعض أحكامكم الفرعية. فالجماعة هذا من الناحية العلمية، من الناحية في نظام الإسلام التفاصيل هذه لا يجوز، لا يجوز في نظام الإسلام الطبعة الأولى، في الطبعة الأولى الطبعة الثانية لا يجب في تقريبا اي صفحه او اي فصل باول الكتاب بعنوان الايمان، طريق عنوانه بالضبط طريق الايمان، طريق الايمان. اي نعم. اما من ناحيه بقى في التربوية فاضيين تماما. بحث القضاء والقدر عندهم بحث القضاء والقدر ما في خطورة لكن ما في وضوح، يعني لا يقنع المسلم من يعني ما قام بنفسي انه في اعتزال يومئذ، لانه انا ادرس الكتاب واروح، لكن قام بنفسي انه ما في وضوح. يقولوا ان دائرتين، دائره ضمن دائره، منفصلين التفصيل هذا. تذكر انت ولا قديم؟ لا قديم، عالق بذهني انه في اعتزال. ما بذكر والله، ما بذكر. وأنا ما أريد أقول على ناس مهما كانوا بعيدين عن الصواب إلا ما أعلمه تماما. وأنا بقول لهم أنه يا جماعة أنتم تنقيم الدولة المسلمية، الدولة المسلمية لا تقام على هذه الطريقة، لابد ما تفهموا الأحكام الشرعية، بل العقيدة الإسلامية قبل كل شيء على